بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. معنى قوله أمة وسطا كما فسرها الصحابة ومن تبعهم يعني جعلناكم أمة عدلا خيارا بما تتوسطون فيه بين الغالي والجافي، فهناك غلو وجفاء في الملل والنحل، هناك غلو وجفاء في أنواع الشرائع التي سبقتنا، هناك غلو وجفاء في الفرع المختلفة في هذه الأمة، هناك غلو وجفاء في الجماعات والتحزبات المختلفة. الوسطية عندما تطلق شرعيا يراد بها اختيار الدين كما أنزله الله، فليس لأحد أيا كان حاله أيا كان علمه أيا كان جاهه يملك أن يغير شيئا مما أنزله الله وجاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه، فإن قبولنا للإسلام كما أنزله الله هو الدين، ولا يملك كما قلت أحد لا نحن ولا غيرنا ولا من سيأتي بعدنا الحق في تغيير أي شيء فيه. لفظ وسط في القرآن لا يعني البقاء في المنتصف، فلا يلزم أن يكون هناك أحد في أقصى اليمين وأحد في أقصى اليسار، وإنما لفظ وسط ها هنا في الآية المراد بها أن هذه الأمة خيارا عدولا. وهذا فسره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الوسط هو العدل. منهج الوسط هو منهج رباني نبوي، الله سبحانه وتعالى بنى الحياة في أجمل صوره على الوسطية. قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من معانيها الاعتدال أو بين الشيئين، والمعنى طبعا الأعظم والأشهر هو جعلناكم عدولا خيارا. الوسطية والاعتدال سمة لهذا الدين وسمة لأهل السنة والجماعة فيما بين التشديد المفرط والتيسير غير المنضبط. الإسلام عقيدة وشريعة، فعقيدته مبنية على الوسطية كما نص أهل العقائد، وشريعته مبنية على الوسطية أيضا والاعتدال كما نص أهل الفقه والقواعد والمقاصد والأصول. قال بعض السلف دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وهذه قاعدة عند أئمة السلف وعند من صنف في العقائد، يقولون دين الله الحق دين الله المرضي عنه، دين الله الذي يؤمر الناس باتباعه، وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فالوسطية والاعتدال هي سمة الشريعة بنص القرآن. فالإسلام أجل وأعظم وأكثر تسامحا مما صوره كثير من أتباعه. إن الوسطية هي الحالة والمؤهل لهذه الأمة الإسلامية من العدالة والخيرية للقيام بالشهادة على العالمين. هذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط وبين الأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. الإسلام وسط بين الديانات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في حياته، كان يحب المنهج الوسط. الاعتدال والوسطية خير كلها، كل مجالات الحياة تدخل فيها الوسطية والاعتدال. فالإسلام وسط في كل باب من أبواب الحياة.